عشمها بالجواز، عمل لها البحر طحينة، قال لها كلام زي العسل، خلاها حبته وبعتني وبعت أهلها. إزاي؟ بحبك، بحبك يا فتحية، ومش هستريح إلا لما اتجوزك. بس يا خسارة ظروفي مش هي، محتاج لفلوس. لو عندي فلوس كنت أجرتلك شقة وخدتك من إيدك ورحنا للمأزون على طول. وما قالهاش الندل إنه متجوز، خشها، خدعها بكلامه المزوق. أختك فتحية خدت تحويشة العمر وهربت علشان تتجوز أدهم يا هاشم. ضحك عليها. أيوة فندم، ضحك عليها وخدعها وخد فلوسي، خلاها سرقت تحويشة العمر علشان يتجوزها، بعد ما خد الفلوس سابها. الله، واختك ما كانتش تعرف ان ادهم متجوز؟ لا، بقولك يا فندم خدعها وضللها بكلامه المزوق، والنتيجه اختي فتحيه اتصدمت ماتت. ايوه ماتت، وكان لازم انتقم منه، عشان كده اتفقت مع اختي الكبيره فايزه. خلاص يا هاشم، انا هجيبه لحد هنا، وزي ما خدع اختي الصغيره فتحيه هعرف ازاي اخدعه وجرجره لحد هنا. كنت عايز اختي الكبيره فايزه تجيبه لحد بيتي، وفي البيت اقتله وادفنه، ولا من شاف ولا من دري. واتفقت معاها على كل حاجه، كنت عارف بيته ورقبته، ولما عرفت انه مسافر اسكندريه قلت لاختي فايزه تجرجره باي طريقه. وفايزه اختك وقفت على اول طريق اسكندريه وركبت معاها عربيته؟ قالت ان عربيتها تعطلت، اي كلام، قالت اي كلام علشان تجيبه لحد عندي. لكن ايه يا هاشم؟ اختي فايزه هي كمان ماتت في عربيته. ليه حصل كده؟ ليه؟ اراده ربنا، ربنا اراد انه ينجيه من الموت على ايدك يا هاشم. اللي حصل ده شيء غريب. فايزة اللي ركبت معاك كانت هسلمك لأخوها علشان يقتلك يا أتم. واتضح إن هاشم هو اللي كلمك وقالك إن دم أخته مش هيروح هدر، ولولا أغمى عليها في عربيتك وموتها كان زمان. كفاية، ما تكملش. موتها أنقذني من شر وحقده، ومراته هي اللي كشفت ألعيبه للبوليس. أيوه، لأنها كانت خايفة على نفسها منه. اسمع يا أتهم، ننسى دلوقتي اللي حصل وخلينا في المهم. إيه هو المهم؟ أنا بقى هقول لك إيه المهم يا أستاذ أدهم. سلوى، تعالي يا سلوى، شفت اللي حصل؟ عرفت الحقيقة؟ أيوه، بس للأسف عرفتها متأخرة شوية. أفتكر أنت سعيدة دلوقتي لأن ربنا نجاني يا حبيبتي. سعيدة جدا يا أستاذ أدهم. سلوى، هلا إيه حكاية أستاذ دي؟ أنا جوزك. كنت؟ أنا مش فاهم حاجة حبيبتي. معلش يا أدهم، بعدين هتفهم. سلوى، أرجوك اتكلمي، من حق أفهم أنت بتفكري في إيه؟ إيه اللي حصل؟ أفتكر بعد ما انكشفت ألعيبك وخداعك يبقى لازم تطلقني. إيه؟ أيوة، طلقني يا أدهم. واحد بأخلاقك وتصرفاتك دي مش ممكن أي إنسانة في الدنيا تطمن وهي عايشة معاه. لكن خلاص يا أدهم، بعد اللي عملته أنت من طريق وأنا من طريق تاني، وكفاية لحد كده. كفاية. أغرب القضايا.